حاجات اكتر من كده بكتير. ده في ناس بتموت هنا ومحدش بيسأل فيه. اهلا يا مصطفى، خش يا ابني. هيثم في اوضتك قاعد على الكمبيوتر طبعا، مش كده؟ ما هو يا ابني من ساعه الاختراع الهباب ده وهيثم ابني يا قاعد على الكمبيوتر يا مش قاعد في البيت. ولو قاعد معانا شويه يبقى مش قاعد على بعضه. هتشرب شاي طبعا بالحليب؟ ربنا ما يحرمني منك يا ست الحبايب، يا اطيب جيره في الدنيا كلها. صباح الفل يا هيسوم، يا ملك الفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي. يا خش يا درش، وبلاش اعصار الادب اللي انت بتيجي بيه كل مره ده. ايه الوش البلاستيك ده يا صاحبي؟ ولا وش بلاستيك ولا وش زيت مغسول يا ابني. انت نوعك ده انقرض مع الديناصورات. نوعي انقرض؟ ده على اساس ان انا طائر اللقلق؟ لا يا خفيف، اصلك مؤدب ادبي غيظ، ما عادش منه دلوقتي. بتخبط على الباب قبل ما تخش، ولو سمحت ومن فضلك وميرسي وكتر ناقص تقول لي نهارك سعيد يا حضرت. سعيد مبارك. شفت بقى انت يا ابني قلبت ابيض واسود ولا ايه؟ ايه اللي انت عايش فيه ده؟ النهارده بقينا في السري دي، في السري دي يا عمنا. والله انا بقى كده وان كان عاجبك. انا مش فاهم، هو الادب والاحترام والصدق بقوا موضه قديمه وابيض واسود، وطوله اللسان والقلش بقوا هم 3D؟ يا درش يا حبيبي ركز وبص حواليك كويس، هتلاقي اللي بيحبوك قوي ومصاحبينك كلهم اوفر ايدج زي ام كده، كل شويه تدعي لك وتقول لي انا ايه، يا ريتك ربع صاحبه. ايه ده، ربع كباب ولا ربع ناجتس؟ انما بقى ملك، ملك اللي انت بتحبها دي ودايف في غرامها، لا يمكن تبص لواحد زيك ابدا. اخرس ليه بقى؟ عيب ايه ان شاء الله؟ قول مستك ايه يا ابني، ده انت حتى اكاونت الفيسبوك بتاعك كل الفريندس اللي عليه ايها الراقدون تحت التراب دكاتره ومفكرين وعالم القطر معدي عليهم رايح جاي 3 مرات، والجنس اللطيف الوحيد اللي عندك من كتر ما هو مركز في الفلسفه وعلوم الاجتماع والسياسه نسي انه جنس لطيف اصلا. يا اخي ده موقع تواصل اجتماعي مش كباري 5 نجوم. طب بص بقى كده على الفريندز عندي، شوف شوف بسمتك كده في كام موزه اتفرج. عادي يعني 500 600. عندك 600 وايه يعني؟ ايه يعني هتقعد تقر ولا ايه؟ طب بص تعالى بص القمر ده، بص يا نهارك اسود. ايه دي ملك؟ هي في لستة الاصدقاء عندك؟ لستة الاصدقاء؟ اكيد الاكاونت بتاعك انت عامله عربي طبعا. مش بقولك انت يا ابني داخل الفيسبوك من العصر المغول. بس غريبة، ده انا بعت لها يجي 100 طلب صداقة ما ردتش عليا مع انها عارفاني كويس. انت ناسي انها قريبتي اصلا؟ يا درش يا اخويا، انا يا اللي اسمي ذكر، اول ما واحدة تبعت لي طلب اضافة بخش الاول على البروفايل بتاعها، لو لقيت نظام الحب ملوش امان وانا وانت اخوات وشويتين دول اوب البلوك على طول. انما بقى لو لقيت الكات والمات واللازم منه بقبل الصداقة. ايش حال بقى ان كنت انت بنت؟ اكيد ما كنتش بقيت صاحبي طبعا. والنبي اتنيل، انت اصلا لو عرفت تصاحب تيه مربوطه هتعمل فرح. يا سيدي انا لا عايز اصاحب تيه مربوطه ولا تيه مفتوحه. انا بحب ملك وعايز اتجوز ملك. يا حنين، يبقى تسمع كلامي بقى، تنفذ اللي اقول لك عليه وانت ساكت. يسمع كلامك في ايه؟ ربنا يهديك انت بس وتسمع كلامه. مالكيش انت فيه يا كوكي. ايه؟ ايوه احنا بنتكلم في بيزنس ولادي اخر حاجه. كوكي وماليش فيه. انا مش عارفه انت بس بتجيب الكلام ده منين. الشاي يا مصطفى يا ابني، تحب تشرب حاجه يا ابن ام كوكي؟ لا يا كوكي لسه ضارب زيرو. كان قاعده من نفسي ان كنت فاهمه حاجه من اللي بتقوله. بعد الشر عليك يا نينا، معلش المره الجايه هيثم هيتكلم ببقه وينزل الترجمه على صدره. ما جبتيش الحليب يا ماما مع الشاي. بتحبي يا ملك على مهلك يا بنتي، انت سايق عربية ولا بتلعبي جيم موست وانتد؟ يا سلام، ليه يعني؟ هو بابي كان جايب لي عربية سبورت دفع رباعي عشان امشي في الشارع زي المكسحين؟ والله يا بوكي ده هيجنني. بس ما تقطعيش، قولي ان شاء الله. الراجل هانسوم وشيك وريتش وابن ناس كيك ومش حارمك من حاجة ومديكي حريتك على الاخر زي ما بيقول الكتاب. قفش ليه بقى على موضوع جوازك من شيكانارا؟ تيل مي اباوت. اول يا نورهان ما سمع اسمه لقيت وشه ترجم تكشيره ما حصلتش، وقال لي اسمه ايه يا اختي؟ اخت عليك يا ملك، كنت قلت له انه ده النيك نيم بتاعه عشان شبه نجوم الهند وان اسمه الحقيقي شاكر. امشي شاكر في عينك، بقى ملك السلاحدار، بنت حسن جويش السلاحدار، ترتبط بواحد اسمه شاكر؟ هو شيكانارا يعني شيكانارا. انا ومامي اتنينا وراه لغايه ما يوافق على الجواز. ايه ده، هو شيكانارا مش عايز يتجوزك؟ ده دايب يا بنتي، شكناره اللي مدوخ بنات النادي كلها وراه يموت وينول غمزة رمش سرحانة من عيون ملك اللي مش موافق على الجواز يا هبلة برخصة حسن باشا صلاح دار. بابا مش ممكن، ابوكي هاي ستاندر في كل حاجة الا موضوع الجواز ده، حاجة غريبة جدا. مش عارف، عمال يقول لي لازم اجوزك راجل، لازم اجوزك راجل. بقى. اول خطوة انك تنسى الاكاونت العجر بتاعك ده خالص، هنعمل بقى اكاونت جديد نوفي باسم وصورة جديدة، ونقوم ضيفين لك كام مزة جديدة كده تنور الاكاونت وتخلي طلبات الصداقة تنزل ترفع عليك عينب. يا سلام عليك وعلى الافكار النيرة. ونقوم بقى عاملين ايه، نقلين اصدقائي اللي على صفحتي القديمة نجيبهم صفحتي الجديدة. انا همد ايدي عليك يا مصطفى. ايه يا ابني، احنا عاملين اكاونت جديد عشان نخلص من قهوة المعاشات اللي انت مصاحبها دي، تقوم تقول لي ننقلهم هنا؟ انت عبيط يا ابني. من غير تلبيخ لو سمحت. امال انت عايز تعمل ايه؟ بقول لك يا بني ادم، اكاونت جديد بنيك نيم جديد يجنن، وبروفايل بقى كله شقاوة، وتقول لي اصحاب اللي على صفحتي. خلاص بقى يا هيثم بلاش رزالة يا اخي، هبقى اخش على صفحتي القديمة في اوقات فراغي الاغي اصحابي المحترمين. ده لو بقى عندك وقت فراغ يا حبيبي، الاكاونت الجديد ده من كتر الحريم الجامدة اللي هتبقى عليه مش هتلحق حتى تحلق دقنك. حلو حلو. بالمناسبة بقى يا هيثوم، في واحدة كده من الاصدقاء عندك يعني كان نفسي اعمل لها طلب اضافة ومكسوف. ملك السلحدار طبعا، مش محتاجة فكاكة يعني. لا لا لا، غير ملك. اي يلا يلا يا دبور. ايوه كده، امال بس اعرف اللي جابوني وعمل لي فيها القديس الشريف. امر يا برنس، انهي ملك فيهم؟ قلب كده في الصور، قلب عيناي. ايوه ايوه اطلع انت. اي هي دي؟ نعم. انت عايز تبعت طلب صداقة لدي؟ انت عارف دي تبقى مين؟ طبعا عارف، الاستاذة الدكتورة شوقية، استاذ العلوم الفلسفية في جامعة القاهرة. انت عاوز تجنني يا ابني، انا كل اللي اعرفه عنها ان دي ام نورهان انتمتي، وانا ضيفها بصراحة عشان اثبتها مش اكتر. يعني انت سبت كل الموزز اللي عندي على الصفحة وعايز تبعت طلب صداقة للدكتورة شوقية؟ انت مش متخيل يا هيثم، كانت عاملة بحث في النظرية الجدلية الفلسفية. اطلع برا يا مصطفى، اطلع برا يا مصطفى، انا مش عايز اشوف كلقتك تاني. انا مش عارفة بس ايه اللي مش عاجبك في شيكانارا، الولد زي القمر يهبل يهوس. لما ابقى ادور لابني الكمال على عروسة هختار له شيكانارا بتاعي ده. قمر ايه ويهوس ايه بس، انا عايز اجوز بنت الراجل. عارفة يعني ايه راجل؟ راجل؟ وهعرف يعني ايه راجل منين؟ الصنف ده خلص من حياتي من يجي 10 سنين، مش فضيل كل يوم والتاني بيعط مع واحدة الشكل. يا راجل احترم نفسك، ده انت لما بتخرج معايا الناس بتفتكرك اخويا الصغير. وماله، مش عيب ان الراجل يهتم بصحته ومظهره، خصوصا اذا كان راجل اعمال كبير زي كده. لكن عيب انه يبقى دبور الغرام. يا دبور الغرام ايه ده، انت كنت قفشتيني ولا حاجة؟ مش محتاجة اقفشك، فضيحك على كل لسان. ده انت صحبات بنتك ما عدوش من تحت ايدك يا راجل. وماله، الفيلسوف الالماني كبير نيتشه قال ايه؟ لو خان الراجل زوجته فمعظم الذنب يقع على عاتق الزوجة. يا سلام يا سلام، نيتشه قال كده ليه؟ هو نيتشه اخد شهادته من شارع شهاب؟ طب انت عارف بقى جان بول سارتر قال ايه؟ ايه؟ قال الزوج الخاين خاين علشان طفس وعينه فارغة وقليل الحياة. هو قال كده؟ ده سارتر بتاع عين السيرة بقى. بص بقى يا سيدي، عايزين بقى نختار اسم للاكاونت الجديد، بس يكون ايه، نار ولع لهاليبه بقى، حاجه كلها حب ودلع وشقاوة والكلام ده. ماشي اقول لك. قول. سميه عاشق الروح. استاذ حمام نحنوس، انت يا ابني عاوز تجنني، حرام عليك، روح ايه الهي تطلع روحك. بص يا مصطفى، ايه رايك معايا لو نسميه فحل المسائل. لا يمكن طبعا. ايه فحل المسائل دي؟ ما تخليها بغل الاحاسيس بقى. بغل؟ لا وحش طبعا. حد يسمي نفسه بغل؟ هو يعني حد بيسمي نفسه فحل؟ خلاص خلاص يا سيدي، استنى نفكر. بس نخليها سكسي مان جريت لافر. ايه قاموس الاباحه اللي في دماغك ده؟ هو يعني لازم الاسم يبقى ابيح؟ كرهتني في الفيسبوك يا اخي. افهم بقى يا ابني، لازم اسم الاكونت يكون ليه دلاله على انك واد مقطع السمكه وديلها، واد مخلص يعني. مخلص خلاص، سميه البقاء لله. ايوه اقعد هزر انت، هنقعد نهزر يا ابني. لازم الاسم يدل على انك واد جامد ما حصلتش يعني سكس ماشين. طب ما تخليه اسم بطل من ابطال الغرام، يعني روميو كازانوفا. بس لقيتها، هاخد منك واخد مني، يعني نعمل ميكس بين الفكرتين، البطل المخلص. ازاي يعني؟ الاكاونت بتاعك يا درشة يبقى اسمه كازانوفا ذا سكس ماشين.